بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. لا شك ولا ريب أنكم جميعا تتابعون هذه الأزمة الكبيرة الخطيرة، الأزمة الاقتصادية، ولأول مرة في التاريخ المعاصر تتدخل الحكومات لإنقاذ الاقتصاد الحر كما يسمون. فمن المعلوم أن الرأسمالية أو الليبرالية المتوحشة يقام نظامها الاقتصادي على النظام الحر، لا دخل للحكومات بحركة المال. الأزمة الاقتصادية، ولأول مرة تهتز الرأسمالية من قواعدها بل وتزلزل زلزالا عظيما. الأزمة الاقتصادية، تصوروا معي حجم هذه الأزمة الخطيرة. وقد أفلست بالفعل المصارف الكبيرة في أمريكا وغيرها. حلول واقتراحات. يقول رئيس تحريري صحيفة أو مجلة تشالنجز بوفيس فانسون، يقول: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل. اقتراحات. طالب رولان لاسكن رئيس تحرير صحيفة لجورنال ديفيننس بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم. اقتراحات. يقول موريس آلي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، اقترح للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة، اقترح شرطين: الأول تعديل معدل الفائدة إلى صفر، الحل الثاني تعديل معدل الضريبة إلى مقدار 2%، وهذا مقدار يقترب كثيرا من مقدار الزكاة في الإسلام 2.5%. سؤال: هل نحن المسلمين في حاجة إلى شهادة الواقع وشهادة علماء الاقتصاد الغربيين لنصدق بهذه الشهادات كلها ربنا العلي وحبيبنا النبي؟ لا لا، إننا نعلم علم اليقين بوقوع هذه الأزمة الطاحنة وغيرها قبل 14 قرنا، لأن الذي أخبرنا بهذا ربنا وحبيبنا. تدبروا معي قول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ألا تستمع الآن إلى صوت هذا المحن؟ ألا تستشعر شيئا يرى ويسمع؟ الربا، الربا محق للبركة، ضنك في الأموال، ضنك في الصدور، ضنك في الأنفس، ضنك في الأولاد، ضنك في المصارف، ضنك في الأسواق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأزمة الاقتصادية لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعتذر لحضراتكم اليوم عن مواصلة تفسيرنا لسورة الكهف، لنقف مع هذه الأزمة العالمية الاقتصادية التي تهز العالم بأسره. فأنا دائما أكرر وأقول: لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون البشرية عامة والأمة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، لأنه مهما تحدثت وكالات الأنباء ونشرت الفضائيات من أخبار واستضافت المحللين والصحفيين والمفكرين، فإن الأمة مع كل أزمة تنتظر أن تسمع من علمائها، لأنها تستمع إلى القضية من منظور شرعي، لأن القضية لا زالت تتداول إلى الآن من منظورات بعيدة عن منظور الشرع، عن منهج القرآن وسنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لا شك ولا ريب أنكم جميعا تتابعون هذه الأزمة الكبيرة الخطيرة، ولأول مرة في التاريخ المعاصر تتدخل الحكومات لإنقاذ الاقتصاد الحر كما يسمون. فمن المعلوم أن الرأسمالية أو الليبرالية المتوحشة يقام نظامها الاقتصادي على النظام الحر، لا دخل للحكومات بحركة المال. ولأول مرة تهتز الرأسمالية من قواعدها، بل وتزلزل زلزالا عظيما. تتدخل الحكومات في أمريكا وفي كل دول أوروبا لضخ مئات المليارات حتى يضمنوا لهذه البنوك أو لهذه الحركة المالية أو الاقتصادية، لا أقول النجاح بل البقاء. فلقد ضخت الحكومة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية ما يزيد على 700 مليار دولارا، وضخت الحكومات الأوروبية ما يقرب من 3 تريليون. تصوروا معي حجم هذه الأزمة الخطيرة. وقد أفلست بالفعل المصارف الكبيرة في أمريكا وغيرها، ولكن بكل أسف أرى كثيرا من المسلمين في غيبوبة كاملة، بل ولا زلت أقرأ لبعض الكتاب والمحللين المسلمين أقرأ كلمات عوراء. فلا زالت الهزيمة النفسية حتى بعد انهيار الرأسمالية، لا زالت الهزيمة النفسية تملأ قلوبا قلقة كثيرة. وأود في أول اللقاء أن أستهل هذا اللقاء المهم الكبير بهذه الكلمات لعلماء الاقتصاد الغربيين، وآثرت أن أقرأ على حضراتكم كلماتهم بحروفها حتى لا يتصور أحد من المسلمين أو ممن يشاهدوننا عبر ذلك على الفضائيات، حتى لا يتصور أحد أننا نبالغ أو أننا نختار من كلمات اللغة العربية ما نحرك به المشاعر ونستثير به الغرائز. لا، بل سأقرأ على حضراتكم كلمات هؤلاء المتخصصين من علماء الاقتصاد الغربيين من غير المسلمين، سأقرأ على حضراتكم كلماتهم بحروفها. اسمحوا لي أن أبدأ بهذه الكلمات الخطيرة في افتتاحية مجلة تشالنجز. هذه المجلة من المجلات الاقتصادية الأوروبية المتخصصة، يعني مجلة متخصصة في علم الاقتصاد. يقول رئيس تحرير هذه المجلة الذي يعرف أو يسمى بوفيس فانسون، رئيس تحرير صحيفة أو مجلة تشالنجز بوفيس فانسون، يقول في افتتاحية المجلة، يقول في عنوان، في مقال عنون له بهذه الكلمات: البابا أو القرآن، البابا أو القرآن. وقال في هذا المقال بالحرف، اسمع وتدبر معي، قال: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل. لو لم أقل اليوم من كلمات أولئك الغربيين إلا هذا المقطع لكفى. يقول: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، المصارف يعني البنوك، وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا أي على بنوكنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات. أكرر هذه الكلمات أيا كان قصد قائلها. يقول: لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا أي بنوكنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد النقود. وهذا هو الربا، فالربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. الربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. يقول: لأن النقود لا تلد النقود أو نقودا، وهذا هو الربا وفي الإطار ذاته، ولكن بوضوح أكثر، أكثر من هذا نعم، وبجرأة أكثر، طالب رولان لاسكن رئيس تحرير صحيفة لجورنال ديفيننس، رئيس تحرير هذه الجريدة رولان لاسكن، يقول، خلي بالك اسمع هذه الكلمات، مقال بعنوان: هل تأهلت وول ستريت لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ هل تأهلت وول ستريت لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ يقول: بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. ثم تحدث رولان لاسكن عن المخاطر التي تحيط بالرأسمالية المعاصرة، ونادى بضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية. ويبدو في استجابة عملية سريعة لهذه النداءات التي أصدرها رولان لاسكن وغيره، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية، وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك، أصدرت قرارا يفضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض في أجل محدد، وهو ما يتطابق لا شك مع أحكام شريعة الله وشريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أصدرت نفس الهيئة قراراً يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصقوق الإسلامي في السوق الفرنسية. والصقوق الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلائم وتتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. بل وفي كتاب صدر أخيراً للباحثة الإيطالية لوريتا نابليوني، لوريتا نابليوني كاتبة وباحثة اقتصادية إيطالية، تقول أشارت إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي. واعتبرت لوريتا نابليوني اعتبرت أن مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية. وأضافت إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب. ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني، وأوضحت أن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية. فمع انهيار البورصات العالمية في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة، فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعاً ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة. هذا كلام هذه الباحثة الإيطالية. ثم أختم بهذه الكلمات الخطيرة لعالم الاقتصاد الفرنسي الشهير الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وهو موريس آلي. قال في الأيام الماضية، قال اقترح للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة، اقترح شرطين أو حلين، واشترط شرطين. الأول قال تعديل معدل الفائدة إلى صفر، يعني لا ربا، تعديل معدل الفائدة إلى صفر. ثم الحل الثاني تعديل معدل الضريبة إلى مقدار 2%، وهذا مقدار يقترب كثيرا من مقدار الزكاة في الإسلام 2.5%. وأختم بكلمات لساركوزي الرئيس الفرنسي، تعلمون أن الرأسمالية كانت تستهزئ بالأخلاق في عالم الاقتصاد، فالأخلاق لا علاقة لها بعالم الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي المتوحش الذي يأكل فيه القوي الضعيف ويأكل فيه الغني الفقير. فالليبرالية الاقتصادية المتوحشة لا يزداد فيها الغني إلا غنى ولا يزداد فيها الفقير إلا فقرا، على حساب أموال هؤلاء المستضعفين الذين يضخون أموالهم في البنوك. فالرأسماليون يتوسعون من البنوك بهذه الأموال فيتاجرون بالمال، يتاجرون بالمال ويولدون المال من المال لا من الخدمات والاقتصاد المحسوس على الأرض. لا تنتقل في الرأسمالية السلع الحقيقية، أو لا تترجم الأرقام المالية في الأسواق والبورصات حجم الخدمات الحقيقية على الأرض. فالليبرالية الاقتصادية المتوحشة لا يزداد فيها الفقراء إلا فقرا ولا يزداد فيها الأغنياء إلا غنى. فهم لا يعتدون بقضية الأخلاق أبدا في جانب الاقتصاد الرأسمالي، لكنهم الآن يذعنون ويقرون بأن الأزمة ما حدثت إلا لتفلتها من قواعد الأخلاق. فيقول ساركوزي الرئيس الفرنسي في الأيام الماضية، يجب أن تحاط العمليات الاقتصادية بسياج أخلاقي، بسياج أخلاقي. هذه كلمات هؤلاء العلماء أو المتخصصين. والسؤال المرير الذي يدمي القلب، أقول وهل نحن المسلمين ونحن المؤمنين في حاجة إلى شهادة الواقع أو إلى شهادة علماء الاقتصاد الغربيين، أو إلى إفلاس للنظام الرأسمالي العالمي، لنصدق بهذه الشهادات ربنا العلي وحبيبنا النبي؟ هذا هو السؤال المر الذي يدمي القلب. هل نحن المسلمين في حاجة إلى شهادة الواقع وشهادة التاريخ وشهادة علماء الاقتصاد الغربيين وإفلاس النظام الرأسمالي لنصدق بهذه الشهادات كلها ربنا العلي وحبيبنا النبي؟ لقد أعلنت على شاشة قناة الرحمة وقلت إننا نعلم قبل 14 قرنا أن هذه الأزمة ستقع. ما تقولون في هذا؟ أنا لا أهرف بما لا أعرف، بل أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا. أقول إننا نعلم علم اليقين بوقوع هذه الأزمة الطاحنة وغيرها قبل 14 قرنا، لأن الذي أخبرنا بهذا ربنا وحبيبنا. ماذا قال ربنا جل جلاله وماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وآله؟ ماذا قال؟ تدبروا معي القرآن الكريم الذي ينادي علماء الغرب الآن بعودة الأوروبيين إليه للخروج من هذا المأزق العالمي الاقتصادي. وبين أيدينا كتاب ربنا العلي، وبين أيدينا كلام حبيبنا النبي، ومع ذلك لا زالت الأمة إلا من رحم الرب العلي تتعامل بالربا وتقلد النظام الغربي الاقتصادي تقليدا أعمى، لأن المهزوم عسكريا لا يهزم إلا مهزوم نفسيا، لأن المهزوم عسكريا مهزوم نفسيا، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، وهو مولع على الدوام بتقليد المنتصر، حتى ولو كان هذا التقليد تقليدا أعمى يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. قلدت الأمة الغرب في نظامها الاقتصادي، بل ولا أبالغ ولا أغالي إن قلت حتى في نظامه السياسي والاقتصادي والإعلامي والتعليمي. لو قدمت الآن استمارة استبيان وطرحت فيها مجموعة من الأسئلة واخترت عينتين عشوائيتين من مجموعة من شبابنا ومجموعة من شباب الغرب، لجاءت الإجابات على هذه الأسئلة متقاربة، ولا أبالغ إن قلت متطابقة، لأن المنهج الذي يتربى عليه شبابنا هو ذات المنهج الذي يتربى عليه شباب الغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حذر الصادق المصدوق من هذه التبعية المهينة وهذا الذوبان المدوي المزري، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سننا، والسنن يعني الطريق أو الطريقة، الطريق أو الطريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء؟ تبعية ذليلة. القرآن بين أيدينا يحذرنا فيه ربنا من الربا، والسنة بين أيدينا يحذرنا فيها نبينا من الربا. فقد أثبت الآن أساطين الاقتصاد الغربي أن الربا سبب هذه الأزمة، وأن الربا سبب كل أزمة. اقرأ معي وتدبر معي قول الله جل في علاه الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا إلهي، أشهد أن القرآن كلامه. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من أئمة التفسير: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأنا أقول بكل ثقة، بل أنا أراهم أيضا في الواقع المعاصر لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انظر إلى أحوال هؤلاء الذين أفلست مصارفهم وأفلست بورصاتهم وانهار اقتصادهم، انظر إلى وجوههم وانظر إلى أحوالهم، والله لا يقومون ولا يتحركون إلا كتحرك المصروع بمس شيطاني الذي يتخبطه الشيطان من المس. في يوم القيامة يفضح الله أكلة الربا وأهل الربا بصورهم لأهل الموقف جميعا دون أن ينادى عليهم ويقال هؤلاء أكلة الربا، بل حالهم يخبر عنهم. تدبر، يقومون من القبور، إذا أراد أحدهم أن يقف لا يستطيع فيتلبط في الأرض، فإذا أراد أن يقعد لا يستطيع، وإنما ينكفئ يمنة تارة ويسرة تارة وعلى وجهه تارة وعلى ظهره تارة ويتكفأ تارة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ لأنهم افتاتوا على الله وتحدوا حكم الله، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما هذه الضجة المفتعلة التي تفتعلونها من حين لآخر؟ الربا زيادة على رأس المال، والبيع نحصل به زيادة على رأس المال، فالبيع مثل الربا. فرد الله جل وعلا عليهم وقال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، فليست كل زيادة على رأس المال حلالا، ليست كل زيادة على رأس المال حلالا. فإذا كانت الزيادة على رأس المال من بيع مشروع لسلعة مشروعة فهذه زيادة مشروعة حلال، أما إن كانت الزيادة من الربا فهي زيادة ربوية محرمة. ما هو الربا؟ الربا كما قال ابن منظور في لسان العرب أصله الزيادة، وقد ذكر هذا المعنى في قول ربنا في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأصل الربا في لغة العرب الزيادة، لكن ليس كل زيادة على رأس المال تعد زيادة محرمة، فالزيادة الربوية محرمة، والزيادة من البيع المشروع زيادة مشروعة حلال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، والمثلية هنا يريدون بها التسوية، فهم لا يقيسون الربا على البيع، لا يقيسون الربا على البيع، ولو كان الأمر قياسا لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما هم يقصدون المثلية، فالربا مثل البيع، الربا يعدل البيع. فرد الله تبارك وتعالى على مشرك العرب الذين قالوا ذلك وقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، لا إثم عليه فيما مضى ولا حرج عليه، ولن نجرده من رأس ماله الأصلي، بل هو مع رأس ماله ورأس ماله معه، أما الزيادة الربوية فلا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد أي ومن عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلود، خلود في النار لأكلة الربا الذين أقيمت الحجة عليهم وعلموا بعدما جهلوا. يا للهول، يا للبشاعة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اسمع، يمحق الله الربا. ائتوني بمفردات اللغة في قواميس الدنيا لنستخرج من هذه القواميس مفردة تؤدي هذا المعنى الذي أدته تلك الكلمة القرآنية الدقيقة، يمحق. ألا ترى معي بعينك الآن هذا المحق؟ ألا تسمع صوته؟ ألا تستمع الآن إلى صوت هذا المحق؟ ألا تستشعر حركة؟ ألا تستشعر شيئا يرى ويسمع؟ يمحق، يمحق الله الربا. ها أنتم ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم هذا المحق الشديد، يمحق الله الربا ويربي ويربي الصدقات، هذه زيادة مشروعة، هذه زيادة مشروعة في مقابل الزيادة الربوية المحرمة. يمحق الله الربا. قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أكل أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هل تصدقون الله ورسوله أم أنكم تريدون شهادة علماء الغرب لتصدقوا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أكل أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وأبلغ من قول نبينا قول ربنا: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. محق لكل شيء، محق للبركة، محق للبركة. ضنك في الأموال، ضنك في الصدور، ضنك في الأنفس، ضنك في الأولاد، ضنك في المصارف، ضنك في الأسواق. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت، أي هنا في الدنيا، وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما أكل أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا أصغ السمع واستحضر القلب، ربك ينادي عليك يا من وحد الله ويا من حققت الإيمان بالله ورسوله. إذا سمعت هذا النداء فأصغ سمعك وافتح قلبك. يا أيها الذين آمنوا، لم يقل أسلموا بل آمنوا، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا إلهي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا للهول، أقسم بالله لقد أعلنت الحرب، أقسم بالله لقد أعلنت الحرب. خاب وخسر من حارب الله ورسوله وحاربه الله ورسوله. خاب وخسر من حارب الله ورسوله وحاربه الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم من أولئك المستضعفين المحتاجين الفقراء الذين أخذتم أموالهم، الذين أكلتم أموالهم بالزيادة المحرمة. ولا تظلمون بفقد رؤوس أموالكم، بل لكم رؤوس أموالكم، أما الزيادة الربوية المحرمة فلا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا ترون الحرب وقد أعلنت من الله جل جلاله؟ من يقدر على حرب الملك؟ من يقدر على حرب الملك؟ ألا ترون صور هذه الحرب المعلنة؟ أعاصير تزمجر وزلازل تخسف في أهل أماكنها الأرض. لكننا ننسى، أو إن شئت فقل نتناسى، أو إن شئت فقل نفلسف كل هذه الآيات من منطلق أنها ظواهر طبيعية لا دخل لها ولا علاقة لها بدين ولا برب البرية ولا بشرع ولا بذنب ولا بمعصية. نفلسف الواقع بعيدا عن الدين، بعيدا عن قرآن رب العالمين، وبعيدا عن سنة سيد الصادقين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن ماجة والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين والأنصار، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صلى الله على الصادق. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. انتشر الزنا وانتشر الربا، وسمي الربا بغير اسمه، سمي بالفائدة، وها هم الاقتصاديون الغربيون يجرمون نظام الفائدة. وأنا أركز على مثل هذه الكلمات ليس من منطلق ضعفي أمام قول ربي وقول نبيي، لا وربي حاشا لله، ولكن من منطلق اعتقادي أنني أعلم أن شريحة كبيرة في الأمة لا تقتنع إلا إذا جاءها الوحي من علماء أوروبا وأمريكا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يمحق الله الربا، وإذا ظهر الزنا والربا فقد عرض أهل هذا المكان أنفسهم لعذاب الملك. حرب على الأعصاب، حرب على الرخاء. البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي مخرج، عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. ماذا فقد؟ من وجد الله؟ وماذا وجد من ضل عن طريق الله ومنهج الله؟ لا شيء، والله لا شيء. وقد آن الأوان أن يفيء المفتونون بالغرب، آن الأوان أن يفيء هؤلاء وأن يعودوا إلى منهج رب الأرض والسماء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل الربا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالربا مهلك بنص القرآن وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويختم ربنا جل وعلا آيات الربا بهذه الآية الجليلة التي هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله. هذه معلومة جميلة أرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ، تعضوا عليه بالنواجذ. آخر آية نزلت في القرآن كله على الراجح بنص حديث الإمام البخاري هي هذه الآية الكريمة التي ختم الله بها آيات الربا في آخر سورة البقرة، ألا وهي قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ختام جليل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، وورب الكعبة لو تركت الحرام لأطعمك الله الحلال سائغا وفيرا كثيرا، إن روح القدس هكذا يقول الصادق، والحديث رواه أبو نعيم وغيره من حديث أبي أمامة بسند صحيح، قال الصادق: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ذكرت بعضها وأذكر بعضها على سبيل السرعة. روى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد وعلي وغيرهم، قالوا: لعن رسول الله آكل الربا. سلم سلم يا رب. آكل الربا ملعون على لسان رسول الله. لعن رسول الله آكل الربا، لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. اوعى تقول علقها في رقبة عالم واطلع سالم، والله ما انت سالم، لأنك تتبع الهوى. الحق أبلش والباطل لجلش، لا تأخذ برأي عالم وتترك آراء مئات العلماء، فالعالم قد يخطئ وقد يصيب مع تقدير الجميع علمائنا. لا تترك رأي المجامع الفقهية لتأخذ برأي عالم قد يخطئ وقد يصيب، فالكمال لله والعصمة للمصطفى، وقد مضى زمن العصمة بموت رسول الله. لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وفي الحديث اسمع بالله اسمع وتدبر، وأود من شبابنا وأولادنا أن يترجموا هذه الخطبة للإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية، وأن يضعوا هذه الكلمات على أكثر من موقع على شبكة إنترنت، وما يدريك فلقد أمرنا ربنا بالأذان فنحن نؤذن على الله البلاغ. لابد أن تتحرك للدين، وأن تحمل هم الدين في قلبك، وأن تعلم أنك مسؤول أمام الله جل وعلا إن كنت تجيد هذه اللغة أو ذاك. روى البيهقي وابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقر الحاكمة الذهبي والألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صححه الشيخ الألباني وغيره من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وعيد شديد. أنا أقول الآن: ألا تتقي أمة القرآن وأمة السنة ربها جل وعلا وتطهر أموالها واقتصادها ومعاملاتها من الربا؟ ألا نستحي من الله جل وعلا أن نظل نقلد الاقتصاد الغربي الربوي تقليدا أعمى؟ ثم أقول أنا بملء فمي أنادي على الغرب الآن وأقول: نعم، تعالوا إلى منهج الله، فهو المنهج الوحيد الذي فيه خلاصكم في الدنيا والآخرة. لكن أريد أن أقول هذه الكلمات وأنا صادق مع نفسي بعد صدق مع ربي: كيف أخاطب الغرب الآن أن يفيء إلى منهج الله عقيدة وعبادة واقتصادا وأخلاقا وغير ذلك، وهم يرون واقع الأمة بهذه المرارة والألم؟ فالأمة التي تنادي الآن على الغرب أن يفيء إلى اقتصادها الإسلامي أمة تتسول على موائد الغرب. أمتنا لازالت تتسول السلاح وتتسول القمح وتتسول المعونات من يد غيرها. كيف نطالب غيرنا أن يفيء إلى ديننا واقتصادنا وهم يروننا لازلنا إلى الآن نتسول على موائد الفكر العلمي والطبي والكيميائي والذري والجيولوجي والهندسي وغير ذلك؟ لا ينبغي أبدا أن نقع في هذا الانفصام النكد. ننظر تنظيرا رائعا وهو الحق، وواقعنا يكذب أقوالنا ويكذب تنظيرنا ويكذب طرحنا وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل. لأننا نقول: قال الله، قال الصادق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، الخطة العملية عندنا أن نفيء إلى ربنا جل وعلا وأن نعود إلى منهج الله وأن نحكم منهج الله في الإعلام والتعليم والاقتصاد والعقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك وفي كل مناحي الحياة، ليرى العالم إسلامنا واقعا يتحرك في دنيا الناس. نعم، قم أيها العملاق الحنون، أيها المسلم، أيها الموحد، قم واشهد للدين شهادة عملية بعدما شهدت للدين شهادة قولية. قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم وضم العالم إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ ولتهتدي إلى الحق بعد ضلال ولتفيء إلى ظلال الإسلام بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. ولن يكون ذلك إلا إذا شهدت للإسلام أنت، وإلا إذا شهدت للإسلام أنا، وإلا إذا حولت الأمة الدين في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا أقول في جانب الاقتصاد فحسب، لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة بكل أصوله وفروعه. فلا ينبغي أن تختاروا لأنفسكم من الإسلام ما ترغبون وأن تتركوا ما لا يتفق مع أهوائكم ومع ما ترغبون، بل ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كافة. أسأل الله جل وعلا أن يرد البشرية كلها وأن يرد الأمة إلى هذا الحق الأبلج ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأود أن أبين أن الإسلام في آخر اللقاء في دقائق معدودات حتى لا أشق على حضراتكم، أود أن أبين أن الإسلام دين البشرية كلها. فالإسلام ليس دينا محليا، إنما هو دين عالمي، بل هو دين أهل الأرض ودين أهل السماء من لد النوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذ لم يبعث الله ولم يرسل الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام،